السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب المراقبة عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر المروي عن أنس رضي الله عنه ينبه على عظم ما قد يفعله بعض الناس من الذنوب وهو لا يراه شيئا يحتقره، فإن الورع يعظم على حسب قوة الإيمان ومراقبة العبد لربه وشدة خوفه منه وخشيته له. فكلما زاد إيمانك بربك وعظم خوفك منه زاد مراقبتك له، بمعنى أنك إذا حدثتك نفسك وشيطانك بشيء رجعت تحاسب نفسك وتتذكر عظمة ربك ووقوفك بين يديه، فتزجر نفسك وهواك وشيطانك عن ارتكاب ما تحدثك به نفسك. فإن من احتقر الصغائر تجره إلى الكبائر، وجاء في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. يعني احذروا صغائر الذنوب، لا تتساهل بها، فإن الذنب الصغير إذا داوم عليه العبد يكون كبيرا. لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لصغائر الذنوب وأنها قد تهلك العبد وهو يحتقرها، ضرب لها مثلا صلى الله عليه وسلم بقوم نزلوا واديا ليس فيه حطب، وأرادوا أن يطبخوا طعامهم فتفرقوا في الشعاب، فصار الرجل يأتي بالعود والآخر يأتي بالعود حتى جمعوا ما أججوا به نارهم وطبخوا به طعامهم، فإنهم جمعوا عودا مع عود حتى اجتمع ما يكفي. فكذلك الذنوب الصغائر، ذنب صغير مع صغير مع صغير يكون سببا في طمس الذنوب على القلوب. ولذلك يقول الرب عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني غطى، يعني أن ذنوبهم طمست وغطت قلوبهم. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، لأن القلب فالأصل كالمرآة صافيا نقيا، فإذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر الله محي ذلك السواد وصقل القلب وعاد كما كان، فإن أصر وأذنب ذنبا آخر زاد ذلك السواد، وكلما زاد زاد حتى يطمس على قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ما كانوا يكسبون من الذنوب ران على قلوبهم يعني غطاها. فالاستغفار يصقل وينظف القلب ويزيل ما قد علق به كالصقل للمرآة، كما يصقل أحدكم مرآته إذا مسها شيء من الأذى. فاحذر أيها المؤمن من الذنب ولا تحتقر الصغير، فإنه كما قال بعض العلماء: لا صغير مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. نعم، الأعمال الصالحة تمحو الصغائر، ولكن يخشى من التساهل والانهماك بالذنوب الصغائر والإقدام عليها واحتقارها والتهاون بها حتى تغلب على قلبه فتهلكه. وإلا فالمكفرات للذنوب الصغائر كثيرة، وقد قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. أما إذا تهاون العبد فإن الصغائر إذا اجتمعت وتراكمت صارت كبائر. فلذلك أنس رضي الله عنه يقول: إنكم تحتقرون أفعالكم شيئا ما تعدونها شيء إلا كالشعر، هي كالشعر في عيونكم، يعني كأنها شعرة. وكنا نعدها على زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات، يعني من الكبائر. فلا شك أنه يوم كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كان الحذر منهم أشد، وكلما بعد عصر النبوة فقد تخف المراقبة من بعض الناس فيحتقرون بعض الذنوب ويتساهلون بارتكابها. كان خوفهم رضي الله عنهم من الله أشد من غيره. لقي أبو بكر رضي الله عنه حنظلة فقال: كيف حنظلة؟ قال: هلك حنظلة. قال: كيف؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار ويحدثنا ويعلمنا كأننا نراها عيانا، يعني فيعظم خوفنا من الله ويقوى إيماننا وتشتد خشيتنا لله، فإذا فارقناه لاعبنا النساء والأولاد واشتغلنا بالضيعات يعني بالأعمال فنسينا بعض ما قال لنا. هذا من شدة ورعه وخوفه هو وأصحابه رضي الله عنهم، يعدون ذلك هلاكا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنا كلنا كذلك، يعني كان هذا هلاك فقد هلكنا كلنا. فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: كيف حنظلة؟ قال: يا رسول الله، هلك حنظلة. قال: كيف وما أهلكه؟ ما الذي أهلكه يعني؟ فقال: يا رسول الله، نكون عندك فتحدثنا وتذكرنا كأننا نرى الجنة عيان والنار، يعني فيشد إيماننا وقوتنا وخوفنا وخشيتنا، فإذا فارقناك نسينا بعض ما قلت لنا في ملاعبة الأولاد والنساء ومزاولة الأعمال، يعني معنى كلامه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا حنظلة، تارة وتارة أو ساعة وساعة، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة. هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم شديد شديد خوفهم من الله ومراقبتهم له، وأنهم يخافون خوفا شديد حتى من فعل بعض المباحات كملاعبة النساء والأطفال ومزاولة الأعمال الدنيوية، يعدون ذلك غفلة. وعلى كل حال يجب على الإنسان أن يراقب ربه ويحاسب نفسه ويتساهل، فإنك إن لم تراقب فأنت مراقب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عنه يغيب. لو خفي على الناس فإنه ما يغيب عن الله ولا يخفى عليه، خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين أصلها الأنفة. الله عز وجل لا أغير منه، يغار على حرماته، يغار على نعمه، فإذا لم تقف عند الحدود وتجتنب المحرمات تعرض نفسك لسخط الله ومقته وعذابه. إذا لم تشكر الله على نعمه عرضت نفسك لزوالها والعذاب على عدم الشكر. فلا أحد أغير من الله كما جاء في الحديث الآخر: فلا يرضى أن تزني أمته أو يزني عبده، أو يسرق عبده أو تسرق أمته. الله غيور على حرماته. إن الله حرم حرائض، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. الله غيور على حدوده، على حرماته، على نعمه. قف عند الحدود، تلك حدود الله، يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اجتنب ما حرم الله عليك، لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فإن ذلك من التقوى. من التقوى أن تراقب ربك لأنه يراقبك، فاحذر أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. امتثل أوامر ربك واجتنب نواهيه وحرماته. اطلب مرضاة ربك بفعل الأوامر وترك النواهي، فإن الله عز وجل يغار. فلا تعرض نفسك لمقته وغضبه، فإنه إن عذب فعذابه شديد. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذا جاءك الشيطان يزين لك باب المعاصي ويسهل لك ويمهد لك ويفتح لك باب الأمل والرجاء فقط، وينسيك أن الله شديد العقاب من أجل أن يوقعك، فإذا تذكرت أن الله غفور رحيم فلا تنسى أنه شديد العقاب، ولا تنسى أن الأعمال بالخواتيم، وأنك لا تدري. لا يغرك الشيطان يقول ارتكب ثم تب، فقد ترتكب ثم ما تتمكن من التوبة. فترك الذنب خوفا من الله خير من معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. فلا يخدعك الشيطان أو تخدعك نفسك. قف عند الحدود وراقب ربك فإنه يراقبك. وقد وكل بك ملكين من المساء إلى الصباح، وملكين من الصباح إلى المساء يكتبون عليك ما تعمل، ملك عن يمينك وملك عن شمالك. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل

ساقه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه أمته وقص عليهم هذه القصة الواقعة من أجل العبرة والاتعاظ وبيان أن الله غيور على نعمه وغيورا على حرماته، وأن من لم يشكر الله تزول عنه النعمة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقد يبتلي الله العبد ويختبره، إما بالمرض وإما بالمال وإما بأي شيء يحصل فيه امتحانه واختباره، إما امتحان صبره وإما امتحان بذله وطاعته. فهؤلاء النفر من بني إسرائيل لا شك أنهم قريب بعضهم من بعض، يعني من حيث المنازل، ولذلك قال له فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، دليل أن بعضهم يعرف بعض. فجاء إلى الأول وهو مصابا بالبرص، والبرص نسأل الله العفو والعافية مرض يغير الجلد فيكرهه الناس ويتمئزون منه ويبتعدون عنه ويكرهونه، وهو شديد البياض، لكنه مما تكرهه النفوس ليس بياضا طبيعيا، نسأل الله العفو والعافية. فقال له أي شيء أحب إليك، يعني ماذا تتمنى في هذه الدنيا وأنت في هذه الحالة؟ فعلى كل حال أهم ما عند الإنسان الصحة، نعمتان مجهودتان، الأمن في الأوطان والصحة بالأبدان. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيز له الدنيا بحذافيره، المهم أنه صحيح في بدنه معافى، يذهب ويجيء وينام ويأكل ويشرب ويدخل ويخرج بصحة. لو كان مريض وعنده آلاف الملايين من المال لكنه مريض، ما يجد لها لا محبة ولا رغبة ولا لذة ولا فرح، مريض لا يأكل أكلا يجد له طعم ولا ينام نوم مريح، صحة تاج على رؤوس الصحاء ما يراه إلا المرضى، ولا يعرف قدر الصحة إلا من افتقدها نسأل الله العفو والعافية. فلذلك لما سأله أي شيء أحب إليك، ماذا تتمنى في هذه الدنيا أن يمنحك الله، فقال له جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، يعني كرهوني من أجله وابتعدوا عني. ما قال المال، ما ذكر مال ولا زوجة ولا عيال ولا شيء، أول ما طلب الصحة. فمسح عليه فشفي بإذن الله، فأعطاه الله ما يريد من جلد الحسن ولون الحسن، وذهب عنه قذر، لأن هذا من الله عز وجل، ملك مستجاب الدعوة وجعل الله شفاءه على يده، كن فيكون. فهذا من الأسباب، والشافي هو الله. الآن استصح، عند ذلك سأله أي المال يحب إليك، ماذا تفضل أن تكون مالكا له من أنواع المال؟ فقال الإبل أو قال البقر، لكن آخر الرواية يرجح أنه قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء، العشراء يعني قريبة الولادة، ثم قال بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة. البركة سهم خفي يجعله الله لمن شاء، فينمو المال ويكفي بإذن الله. ثم أتى إلى الأقرع أيضا، والقرع كذلك مرض في الرأس نسأل الله العفو والعافية، يتساقط منه الشعر وتنبعث منه رائحة قبيحة يكرهها الناس ويبتعدون عنه. فقال له أي شيء أحب إليك، قال له شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به، فمسحه وذهب عنه قرعه، عاد شعره تماما. ثم قال أي المال يحب إليك، قال البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيه. ثم جاء إلى الأعمى فقال له أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح عليه فرد الله إليه بصر. ثم قال له أي المال أحب إليه؟ قال الغنم. فأعطينا شاة والدة. ثم قال بارك الله لك. ثم تركه مدة حتى نمى المال وكثر، أنتج هذان وولد هذا، يعني هذان يعني الأقرع والأبرص تولوا إنتاج ما عندهم من المال، وكذلك الأعمى تولى تربية الأغنام وتوليدها حتى صار لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. كانوا مرضى فقراء، كانوا مصابين بعاهة مع شدة الفقر، فشفاهم الله أغناهم. ثم جاء وقت الامتحان فجاء إلى الأول منه على هيئته وصورته، والله أعلم أنه على هيئته يعني يوم جاءه في الأول حتى ما يكون له عذر ينسى، لكن من طمس الله قلبه نسي وتجاهل فضل الله عليه ونعمه ومراقبته، فقال له مسترحم مسكين وابن سبيل، يعني مسافر، ابن سبيل هو المسافر، سمي ابن سبيل لأنه ملازم للطريق كملازمة الابن لأبيه، ابن سبيل. قد انقطعت بي الحبال، يعني نفد مالي وقل ما في يدي وليس عندي ما يبلغني إلى أهلي، فأرجو أن تساعدني بشيء ينفعني الله به حتى أصل إلى أهلي. ولم يطلب كثير، لكن والعياذ بالله إذا غلب الشح والطمع والجشع فليس لابن آدم حد، عنده واد من الإبل طلبه بعيرا واحد يتبلغ به في سفره حتى يذهب به إلى أهله، فما طابت نفسه ببذله وما شكر نعمة الله عليه وما تذكر حالته الأولى، فقال له يا هذا الحقوق كثيرة، يعني الالتزامات علي كثيرة، إذا أعطيتك بعير ينقص مالي، وأنا إنسان علي نفقات علي حقوق. فقال يا هذا، كأني أعرفك، يعني يذكر أيضا ما ترك شيء يذكره لأنه يتعظ الله عز وجل، ما يعاجل العبد، لا يعاجل العبد، ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة، لو أنه عاجلنا عز وجل ما بقي أحد، ما منا أحد معصوم إلا من عصمه الله والرسل عليهم الصلاة والسلام. يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرص مريضا يقذرك الناس فقيرا؟ قال أبدا، ما صار من هذا شيء، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، جد عن جد، ما كنت فقير ولا كنت مريض ولا مر على شيء من هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أعادك الله إلى حالتك. ثم إنه أتى الأقرع فقال له مثل ما قال صاحبه ورد عليه مثل ما رد عليه، وكذلك قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، نسأل الله العفو والعافية، ما شكروا ولا نعمة الله ذكروا ولا تذكروا ولا اتعظوا ولا راقبوا ربه، الغيور على نعمه والغيور على حرماته. ثم جاء إلى الثالث فقال له أيضا مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله، إلا بك، إلا بالله ثم بك، ثم بك، ما قال بالله وبك، لأنه لو قال بالله وبك أشرك، العطف بالواو يؤدي للشرك، لأن العطف بالواو تدل على التشريك مع المساواة، كأنه يساوي الخالق بالمخلوق لو قال بالله وبك، لكنه يقول ثم بك على الترتيب، يعني بعون الله عز وجل ثم بمساعدتك لي أسألك بالذي رد عليك بصره، لذكرهم بأحوالهم الأولى كما كلهم حجة. أسألك بالذي رد عليك بصره وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفر، شاة واحدة. فقال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصر، فخذ ما شئت، يعني واحدة أو أكثر كما تريد، ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، يعني لا ألومك ولا أعاتبك على شيء أخذته لله، يعني من أجل الله، شكرا لله عز وجل الذي أعطاني وعافاني. فقال له يا هذا أمسك عليك مالك، يعني مال ليس في حاجة، إنما أنا ممتحن ومختبر لك من عند الله، أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، يعني اختبرتم وامتحنتم، فقد رضي الله عنك، يعني من أجل شكرك لنعمه، وسخط على صاحبيك من أجل كفرهم للنعمة، فزالت والعياذ بالله النعم من بين أيديهم، وعادوا كما كانوا مرضى فقراء. ففي هذا الحديث موعظة وتذكير وبيان أن الله عز وجل يغار على نعمه، يغار على حرماته، وأنه لا يغفل ولا يفوته شيء ولا يخفى عليه خافية، وقادر أن يفعل الشيء بكلمة كن، بلمح البصر. فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث وأمثاله درسا وموعظة، كما قص الله علينا في القرآن القصص الكثيرة من باب العظة والتذكير، وكما قص نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك علينا في أحاديث كثيرة. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.